منها وسيئات أعماله، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فموعدنا الآن مع الباب السادس من كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والقلب ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أي إزالته بعد نزوله، أو دفعه أي منعه قبل نزوله. يعني سواء نزل البلاء فلابست الحلقة، أو لم ينزل ولكن تريد أن تحصن نفسك من نزول البلاء فلبست الحلقة، هذا كله من الشرك. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من جن أو من ملائكة أو من أنبياء أو من أولياء، إن أرادني الله بضر، أي ضر، لأنها نكرة في العموم، هل هن كاشفات ضره؟ وفي قراءة متواترة: هل هن كاشفات ضره، بعمل اسم الفاعل، فهو يعمل عمل فعله، وبالتالي تكون كلمة ضر مفعول به منصوب، هل هن كاشفات ضره. فهل هذه الأشياء التي تدعونها من دون الله هل تكشف الضر عن الإنسان؟ أو تجلب رحمة للإنسان؟ الإجابة لا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، ولكن لا هذه الوصف نزع ينزع على رأس، لا هي ألف وصف، يعني ألف دون رأس العين، لا في أعلى ولا في أسفل. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به، ولكن هذا الحديث ضعيف، فهو رواه من طريق الحسن، والحسن كما قال أهل العلم لم يسمع من عمران بن حصين. إلى هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الحديث رقم 1029 في الضعيف. نعم، وهنا ضعف. عمران بن حصين صحابي، وأبوه صحابي، أسلم عام خيبر، وتوفي سنة 52 بالبطنة. أن النبي عنهما نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة بسكون الله من الصفر النحاس الأصفر، فقال: ما هذه؟ توفي عام 52 من الهجرة. فقال: ما هذه؟ يعني الرجل علق أو وضع في يده حلقة من صوف، كما نرى بعض الناس الآن يفعل ما تسمى بالحفاظ. قال: من الواهنة. قال العلماء: الواهنة عرق في المنكر أو في اليد، على خلاف العموم أنه يصيب اليد، فإن أصاب على أعصاب المنكر أو يصيب اليد، وهو يصيب الرجال دون النساء. فيعني هذا الرجل أصيب بذلك المرض فوضع في يده تلك الحلقة من ذلك النحاس الأصفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، يعني اكتبها وشدها واقطعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعف، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنك وقعت في الشرك. ولكن هذا الحديث كما قلنا ضعيف. وله أي أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. لم يعلق عليه ولكنه أيضا ضعيف في سنده زهاد، وضعه الشيخ الألباني في الضعيفة في الحديث 1266 فهو ضعيف. عقبة بن عامر صحابي توفي قريبا من الستين، من 60 يعني. طيب من تعلق تميمة التميمة خرجت، كان العرب يعلقونها على أولادهم ويظنون أنهم يدفعون بذلك البلاء عن الأولاد. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني هذا دعاء عليه بأن يمتصر الله عز وجل، دعاء سوف يقع ما قدره الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق ودع، الودع تخرج من البحر، الودع فلا ودع الله له، ودع يعني من الدعم من السكون، يعني لم يعش في سكون ولا في أمان. ولكن أيضا الحديث ضعيف. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية صحيحة وصححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله 492 بالصحيح. يبقى الأحاديث التي ذكرها حديث عمران وحديث عقبة بن نافع بن عامر كلاهما ضعيف، أما هذه الرواية فهي صحيحة. وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده قيط من الحمى فقطعه وتنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة توفي 36 صحابي، وهو صحابي وهو استشهد في غزوة أحد، قتل بأيدي المسلمين وكانوا يعني لا يعلمون أنه من المسلمين. حذيفة هذا رأى رجلا في يده قيط، علق في يده أو ربط على يده قيطا من الحمى، يعني ليدفع الحمى سواء كان مصابا بها وعلق القيط لكي يشفى، أو لم يصب بها وخاف أن تصيبه الحمى فعلق القيط في يده فقطعه حذيفة وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. فهذا الرجل مسلم، يعني أقل أحواله أنه تابعي لإن صح الكلام. فهو رأى حذيفة إن لم يكن قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك وقع في الشرك لأن حذيفة قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا ويقع في الشرك. ولكن هذا أيضا ضعيف، فقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عروة بن الزبير، وعروة لا يعرف له سماع من حذيفة. فإذا كل هذه الأحاديث والآثار لا يصح منها إلا الرواية التي عند أحمد من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي صريحة. وتكفي الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. يقول كل مسألة، يعني في هذا الباب أن من الشرك تعليق الحلقة وما شابه ذلك في مسألة. الأولى التقليل في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لدفع الضر أو لدفع مرض أو ما شابه ذلك. الثانية ما هي تدخل في الكلام؟ الثانية أن الصحابي لو مات، لو مات وهي عليه ما أفلح. هذا الكلام مأخوذ من حديث عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، فالرجل ده أكيد مسلم لأنه ليس كافرا، فهو مسلم. فبدليل إيه؟ يعني فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو كان كافرا هو ما أفلح ابتداء، ولكنه لو لأنه مسلم فهو سوف يفلح، ولكن بسبب هذه الحلقة التي وضعها في يده ينتفي عنه الفلاح. فيقول ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح، فيه شاهد لكلام الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. هذا سياتي من خلال كلام ابن مسعود، يعني في الباب الثالث. نعم نعم ما افلحت ابدا، يعني وقعت في الله لأنك وقعت في الشرك. ده خوف شرك أكبر مخرج من الناس، ولكن بالشروط التي نعلم ماشي، وسيأتي التفصيل بعد ما ننتهي من المسائل. طيب الثالثة أنه لم يعذر بالجهاد، لماذا؟ لأن هذا في وقت وجود النبي عليه الصلاة والسلام وانتشار الإسلام، فلم يعذره لأنه قال لو مت ما أفلحت أبدا، الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، اللي هي التمائم وهذه الأشياء لا تنفع في العاجلة في الدنيا في الوقت الحالي، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. ما هو هو علقها معتقدا أنها تنفع تدفع الضر وتشفي النفس، هذا شرك أكبر. وطبعا لا نقول أن الصحابة يقال ذلك، إنما هو فعلها كسبب من الأسباب، ولكنه سبب غير مشروع، وما دام السبب غير مشروع يعني تأخذه لجلب نفع الضر فهذا من الشرك الأصغر. فضحت؟ ما كنا لسه نقولها ولكن في الأسباب. طيب، الخامسة الإنكار بالتقديم على من فعل مثل ذلك كما فعل حذيفة وقطع الحد. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه وتعلق تميم أو تعلق ودع أو أي شيء بقى خمسة وخمسة وقرن شرطة وناد واللي علق على السيارة فرد الحذاء على كده ويرش مالكة تحت البيت هذا كله، بس المالكة ده للجميع. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أخذ، وهذا من رواية الإمام أحمد كما قلنا صحيح، ولكن تعلقها يظن أو يعتقد أنها تدفع الضر وتمشي بالنفس وقع في الشرك الأكبر، وإن تعلقها من باب اللي هي سبب من الأسباب ولكن الذي ينفع الضر هو الله فهذا شرك أكبر. إذا تعلقها وهو يعتقد أنها تضر وتنفع شرك أكبر، إنما كسبب من الأسباب وهي في حد ذاتها لا تفعل ولكن سبب هذا شرك أكبر. الثامنة أن تعليق الخوف من الحمى بالذات برضو بالحذية الرجل الذي راح بيته سواء كان مصابا بالحمى أو يخاف من الحمى وعلق أو وضع الخيط في يده هذا أيضا من الشرك، لأن حذية قال الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التاسعة تلاوة حذية الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر عن الأصغر، لأن الآية نزلت في كفار قريش يؤمنون بالله يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بالله لأنهم يعبدون الأصنام، فحذيفة هنا نزلها على منزلة الشرك الأصغر، لأن الرجل علقها ليس اعتقادا أن هذه أن هذا الخير يدفع الضر ولكن سبب من الأسباب، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة هنا والله أعلم لا الحب مثلا من الناس يحبونه كحب الله يعني أبحث فيه العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك بالحسد أيضا، من علق ودعة بسبب العين الحسد فهو من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له مراده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له يعني لم يجعله في دع ولا في سكون ولا في هناء، أي ترك الله له يعني وكله إلى ذلك الشيء فلينظر هل ينفعه أم لا. يقول وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها، أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا من الناحية الشرعية، ثانيا أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، يبقى ليست كل الأسباب جائزة إنما الأسباب الشرعية. ثانيا إذا أخذ بالسبب يعتقد أن السبب لا يضر ولا ينفع ولكن الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته. يعني معنى الثلاث نص الكلام قد تنفع الأسباب قبل بل فتنفع لكي يعلمك الله عز وجل أن تأخذ بالسبب، وأحيانا بل كثيرا لا تنفع لكي تعلم أن السبب في حد ذاته لا يفعل شيئا، إنما الذي يفعل هو الله عز وجل. وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. يبقى ثلاثة أسباب أو ثلاثة أشياء لكي يأخذ بالسبب. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وإن يضر ينفع ويدفع الضر، هذا كله في الربوبية. وشرك في العبودية حيث تأله بذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، فتعلق قلبه بهذا الخيط أو بتلك الحلقة، وهذا شرك في الألوهية. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا عذر المعهودة الذي يحصل به المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، تعلق بها، ولكن هذا التعلق دليل على تعلق القلب. فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نفس في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع لوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض، يعني كما جاء الحديث فإنها لا تزيد فإلا وهم. والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، يعني أصل أديان والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق وجه واحد، يعني الشرع قد يعني يكون المراد من الأديان الشرع بنفس الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنفس الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقل للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها، والله أعلم. يعني وبين في ذلك أنه إذا لبس هذه الأشياء اعتقادا أنها تضر وتنفع فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب ولا تضر ولا تنفع فهذا من الشرك الأصغر. نعم تفضل. نعم ليه؟ ماشي، ولكن ايه يعني هي الآية قالت ايه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ماشي؟ العبرة بعموم الله اللفظ مشركون شركا أكبر أو شركا أصغر. فمن الناس من يؤمن بالله توحيد الربوبية ويكفر به توحيد الألوهية، ومن الناس من يؤمن بالله توحيد الربوبية والألوهية ومع ذلك يشرك بالله في وصيته، يعني الناس الذين يذهبون الى القبور ويقولون ما هو يعبد الله بالخلق لله ويذبح لله، ولكن يشرك مع الله عز وجل بهذا الذي صنعه. خلاص. أو من حل من حدث بغير الله قد أشرك شركا أكبر ولا أصغر؟ شركا أكبر. فهو مؤمن بالله ووقع في الشرك فيجوز أن تنزل عليه الآية، بس هي مش تنزل على الله شركا أكبر وخرج من الملة. إن الآية عامة، الآية هي وما يكون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مش أثبت لهم الإيمان. هو قال وما يؤمن أكثرهم بالله، ولا قال وإلا؟ يعني أثبت لهم الإيمان، ومع الإيمان يقعون في الشرك. ماشي، هذا الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ليه؟ ما كانش إيه؟ ما هو الإيمان هو اللي بيسر للكمال، المقصود هو يعني الإسلام. المقصود منه هو إيه؟ يعني دخل في الإسلام. يعني هل أنت كنت الإسلام عن يذهبون للقبور؟ الذين يذهبون للقبور؟ كنت عن الإسلام؟ موقع لك الشيخ في أكبر ناس، ولكن كنت عن الإسلام؟ ولكن كنت عن الإسلام؟ لا، ولو قضاء الشروط هتنفع عن الإسلام؟ انت تكذب؟ لا من عادي، ممكن عادي. طب كلام كويس، يبقى اثبت له والمقصود به الاسلام، صح؟ اثبت ولا تكذب؟ احفظ دلوقتي ولا لسه بتقول ان هو مسلم؟ مسلم. طيب هي وما يؤمن يعني وما يؤمن؟ ما هو الايمان اذا ذكر مع الاسلام في موضع واحد يبقى بينهما افتراق. اما اذا ذكر احدهما فاحدهما يغني عن الاخر، فهنا الايمان بمعنى الاسلام، يعني وما يدخل احدهم في الاسلام او مسلم يقع هذا المسلم يقع في الشرك كثير من الناس. ماشي؟ شرك ما شرك اصغر شرك اصغر، ولكن هل تنفع عن الاسلام ام لا؟ لا تستطيع ان تنفع عنه. يعني حذيفه قلت يعني لو صح الكلام لما قطع الخيط، هذا الرجل يعتقد ان هذا ايه السبب؟ يعني ماذا ظن انه على المقر وظن ان الخيط هذا ايه يدفع البلاء، ولكن هو كسبب من الاسباب. فهل كذلك كفاره؟ ولكن غير ممكن، صح؟ فهو يقر له بالاسلام، اقر له بالاسلام لانه ما كفره وقام عليه العذر وقال اتوب الان واغتسل وعاد والا قطع عنه. مضبوط؟ طيب يبقى اذا بقي الرجل على اسلامه ووصفه حذيفه بايه؟ بالشرك تلميح، مش تصريح، ما قالش انت مشرك. قرأ الله ورسوله اكرم بالله الا ويشركون، يعني انت فعلت كما يفعل هؤلاء. يقولون امنا بالله ويفعلون في الشرك، فانت كذلك قلت امنت بالله او اسلمت ثم انت علقت الخيط في يدك من الحب، هذا شرك. وثق. أنه لكرهنا في الجهاد في حديث عمره إن النبي صلى الله قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا، لأن هذا وقت الرسالة وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على فرض صحة الحديث، وقد بينها له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال له إنك لو مت ما عبره بجد، دي بخلاف إيه؟ لما قال لهم الله أكبر قلتم والذي ليه كانوا كنا حديث عهد في الإسلام، كنا لسه خارجين من الشرك وداخلين في الإسلام فما علينا شيء. إنما هنا هذا الرجل يعني أنه رأى رجلا، المحدث قال لا أعلم هذا الرجل. الرجل مين هذا؟ فقد يكون قديما في الإسلام، يعني الروايات التي جاءت لم تصرح رواية بهذا الرجل. فلما لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن له قدما في الإسلام، فلم يعذر لأن المسألة اقتضحت له. ماشي؟ ده على فرض الصحة الايه؟ ولكن ما دام الحديث لم يصح فلنبتلع منه. اللي هي ايه؟ لا، في حال معين، يعني انت دلوقتي بينت الامر واتضح الامر للناس يبقى لا يعرف. ايه نحن في وقت الان من يعلم شأن امور الدين؟ في الوقت الذي نحن فيه. وطبعا علماء السوء موجودون. الباب السادس، باب ما جاء في الرقى والكمال. الرقى جمع رقيه، والتمائم جمع تميم. في الصحيح عن ابي مشيوخ من الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض احفاده فارسل رسوله الا يبقين بفتح القاف في رقبة بعير قلابة من وتر او قلابة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه احمد وابو داود بكتب الشام والدولة وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. قال السيد التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين، ولكن اذا كان المعلق من القران فرقص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرقص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وقص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رقص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمد. والدولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى احمد عن رويدع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويدع لعل الحياة تطول بك. تطول ولا تطول؟ تطول. هذه الروايه انما هنا من غير سيره. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وزرا او استنجى برميع دابه او عظم فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان سعيد برقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى كل جمع رقي، والرقية كلام يكره على المريض أو المحسود. والتمائم جمع تميم، والتميمة شيء يعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، في الصحيح عن صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، عن أبي بشير الأنصاري قال بعض العلماء هو قيس بن عبيد، وقال بعضهم لا يعلم له اسم، وهذا كلام ابن عبد البر، لا يعلم له أو لم يوقف له على اسم. بعضهم قال قيس بن عبيد، وبعضهم قال لا نعلم له اسمه، وهو مشتهر بكنيته ابي بشير. ماذا بعد التسليم؟ انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفار. قال ابن حجر لا اعلم هذا السفر، يعني لم يرد في مجموع الروايات ان حدث النبي عليه الصلاه والسلام هذا السفر. فأرسل رسولا، جاء في رواية هو زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، فأرسل رسولا يعني هذا الرسول يقول للناس ألا يبقين في رقبة بعير. فأرسل رسولا يعني هذا الرسول يقول للناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا خدع. يبقين طبعا فعل جاء منصوبا بأن، ولكن اتصل بنون التوكيد فهو مبني في محل نصب، يعني الفعل مؤكد. يبقين في رقبة بعير، البعير الجمل إذا صلح للركوب، وذلك يكون إذا أكمل 4 سنوات. ويقال بعير للجمل وللنار، يعني مش حاجة اسمها بعيرة، لا، بعير للذكر والأنثى، ويجمع على أباعر وأباعير. يبقى البعير المقصود به الجمل دون غيره من الدواب. ألا يلقين في رقبة بعير قلادة من وقر. القلادة شيء يقلد، ويقلد يعني يعلق، والوقر أحد أوتار القوس، يعني إذا ضعف ذلك الوقر من القوس خلعوه من القوس وعلقوه في رقبة البعير جملا كان أو غرا. شك الراوي هل هو قال قلادة من وطر أو قلادة فقط دون وطر، وقد ذكرها أبو داود في سننه بالواو دون شك، قلادة من وطر وقلادة إلا قطع، يعني سواء قلادة من وطر أو غير وطر قطعت، يبقى لا تبقى قلادة إلا قطعت، يبقى لا بد من قطعها. طيب طب وكانوا يعلقون تلك القلادة من ايه؟ من اجل دفع ايه؟ الحسد عن البعير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والدولة شرك، رواه احمد وابو داود وهو حديث صحيح. هو صحاح الشيخ الألباني حسن لغيره، هو صحاح الشيخ الألباني حديث رقم 381. طيب الرقى شرك، طبعا الرقى الشركية التي لم تأتي فيها الشروط السابقة التي بيناها في مقام عندما تحدثنا عن الرقى، من أن تكون بكلام الله أو بصفات الله، وأن تكون باللغة العربية، وأن يعتقد من يرقى أنها لا تضر ولا تنفع إنما هي سبب، وأن لا تحتوي على شرك، فإن احتوت على شرك فهي ليست رقية شرعية إنما هي شرك. إن الرقى جمع رقى، والتمائم جمع تميمة، والتولة شرك، هذا كله من الشرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. يعني المخرج ان عبد الله بن عكيم هذا راى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقولون ايه لا يثبت له سماع، هذا قول البخاري، ولذلك حسنوا حديثه ولم يصححوه. مرفوعا يعني يرفع الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام. من تعلق شيئا وكل اليه، شيئا نكره تفيد العموم، علق اي شيء، اي شيء يعلقه ناب خرزه ودعه حلق خيط ما شبه ذلك، وكل إليه يعني تركه الله عز وجل وأوكله إلى ذلك الشيء المخلوق. فإذا وكل إلى ذلك الشيء المخلوق الحقير التافه فمعنى ذلك أنه يخذل ويخسر، فوكل إليه يعني خذل وخسر. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر ما روي عن عائشة، وبعضهم لم يرخص فيه وهم الأكثرون ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك ابن عباس وكذلك عقبة بن عامر وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والرقى هي التي تسمى تسمى العزائم. ما هو على هذا الكلام كله قال ان يعني يروى عن عبد الله ان هو كان يعلق على صدور اولاده او اولاد اولاد القران، حتى لو صح فهي في احتمال لاحتمال انه كان يكتب لهم ذلك ويعلقه على الصدور من اجل ان يحفظوه، فاذا تطرق الاحتمال الى الاستدلال سقط الى الدليل سقط استدلاله، ولذلك هذا يعني جمهور العلماء على انه لا يعلق. طيب والرقى هي التي تسمى العزائم، يعزم عليه يعزم عليه على ايه؟ هيقرا عليه. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وهذا بينهم القبر في حديث الصحابي رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى اللي هي اللدغة أو اللسع. والدولة هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا الكلام نقرأه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تفسير ابن مسعود نفسه، يعني هذا تعريف الدولة هذا فعرفه ابن مسعود كما رواه الحاكم وابن حبان بسند الحسن عن ابن مسعود. وروى احمد عن رويدة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويدع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 7787، فهو صحيح. عندكم حديث؟ المهم الحديث ثابت. نعم صحيح. يا رويدع، لعل الحياة ستطول بك، وقد حدث هذا. فإن هذا الصحابي رويدع ابن ثابت رضي الله عنه طال عمره ومات سنة 56 من الهجرة ببرقة التي هي في ليبيا الآن، وكانت قبل ذلك أضاعة لمصر، وقيل سنة 53، فطالت الحياة به. المهم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن، عقد لحيته إلى فيها قولان. القول الأول: كانوا يعقدون لحاهم إذا دخلوا الحرب، يعني اللحى طويلة فيعقدها هكذا، هذا قول. القول الثاني، فطبعا هذا من فعل المشركين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين. القول الثاني: عقد لحيته، يعني وضع عليها دهنا أو عشبا أو شيئا من هذه الأشياء حتى تتجعد وتتعقد، فتصبح يعني غزيرة وكثيفة وتتلبك في بعضها. وقال العلماء: هذا فعل النساء، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الشعر يعني اللي هو ينعمه ويطوله، ده فعل النساء. النهار النساء بيعملوا الدور، انما الرجال بيعملوا ايه؟ انما عشان بقى يعني يفضل ايه ويقعد يعمل ده ويسبخها بدل ما يعني، لا هو انت يعني تنظفها، نعم ان تتعاهد، نعم، ولكن ما دي شغلانتك. طيب هي دي بقى المقصود من ايه؟ يعني عقد لحيته، ماشي. وقول الثالث: عقد لحيته اي في الصلاه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية. لحد يعني أما في الذكر لابد من الكسر. أو تقلد الوتر، تقلد يعني علق الوتر، قلنا الوتر وتر السهم، إذا ضعف فإنه يضعه على نفسه، تقلد على نفسه أو قلد بعيرا، أو استنجى برجيع دابة، رجيع روى، أو عرض، فإن محمدا بريء منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بمثل هذه الاشياء، فقال كما في صحيح مسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فانه زاد اخوانكم الجن. لا، تحققت فيه البراءة، والبراءة على أنواع، يعني إذا تبرأ من فعل كما يعني في حالة استنجاء الدم ورجع الدم، يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل لأنه ما وصى به بل نهى عنه. إنما اللي عمق وتر يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل ومن فاعله لأنه وقع في الشرك، فالبراءة على قدر يعني على قدر المعصية التي فعلها، ماشي. فإن محمد بريء منه، مسلم قال بريء من عمل، الإمام النووي قال في شرح مسلم: فإن محمدا بريء، يعني بريء من عمله. وصاحب كتاب فتح المجيد قال: وهذا حال النووي دائما يتأول الظاهر كثيرا، غفر الله له. طبعا النووي كان يقع في بعض المسائل الأشعرية كالسيوطي، والسيوطي أشعري كبير قد يحذر منه. لا يعني فإن محمدا بريء منه، بريء منه ولا من عمله؟ على حسب ال هو قدر منه من عمل في كل الأحوال. فخافت مسألة من تقلد وطرا راضي بكل قصر. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه حرر رقبة. رواه وكيع. طيب وكيع هذا توفي سنة 97 و100 وهو من شيوخ البخاري، وروى عنه أحد شيوخ وكيع بن الجراح شيوخ الشافعي عرضه أحد. ايه ها ملغ الابيات اللي هو قالها دي مستغيثة يعني من طبقة هو من طبقة شيوخ لم يكن من شيوخ هو من طبقته الله. طيب يقول صاحب فتح المجيد قال ان هذا الاثر له حكم الرفع لانه فيه جزاء، وهذا الجزاء نقله واحد من التابعين وهو من سادات التابعين سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس فله حكم الرفع. هذا قوله، لكن يعني القول فيه بعض. وله عن ابراهيم، لا له الميل لاحمد، عن ابراهيم ابراهيم ابن يزيد النخعي توفي سنة 96 من تلاميذ ابن مسعود وكان عمره 50 سنة. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال العلماء كانوا يكرهون الواو هنا تعود على أصحاب ابن مسعود إبراهيم النخعي وهؤلاء اللي هم تلاميذ ابن مسعود، وأخذ عنهم فيما بعد أبو حنيفة، إن أبو حنيفة كان في الكوفة وابن مسعود ذهب إلى الكوفة وتلقى منهم علم إبراهيم بن يزيد النخعي ثم علقمة النخعي وهكذا حتى وصل إلى أبي حنيفة. فلذلك تجد أبو حنيفة كثيرا ما يأخذ من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه. فهو يقول كانوا يكرهون التمائم، الكلام عن أصحاب ابن مسعود، كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا بيناه من قبل في إن ابن مسعود لم يرخص في هذه التمائم. يبقى بقى المسائل ويبقى تعليق الشيخ، هذا نبيه للدرس القادم.